لكن العلماء قالوا انه بفعله هذا صارت خبيثه منتسه فلا بد من قتلها، فهي تقتل بسبب ما اتصل بها من هذا الخبث. فلذلك بين صلى الله عليه وسلم حكم هذه الفاحشه الشنعه والعياذ بالله، وهو انه يقتل، الا ان العلماء اختلفوا في قتله، هل يلقى من اعلى شاهق في البلد ثم يتبع بالحجاره كما فعل الله بقوم لوط، او انه يقتل كما يقتل القاتل وكما يرجم الزاني وذلك. فهذا خلاف بين العلماء رحمهم الله. المهم ان هذه فاحشة، ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا انها مع فحشها ونفور النفوس عنها، ولذلك كثير من العلماء وكثير من الناس ما يتصور انه يقع هذا. كيف يتصور ان رجل يلوط برجل؟ ما يتصور، يعني النفوس تعب هذا والنفوس تحارب هذا، وهذا خلاف الطبيعة وخلاف ما خلق الله سبحانه وتعالى الخليقة. ولذلك يروى عن الوليد بن عبد الملك قال لولا ان الله ذكر حكم ذكر قوم لوط في القرآن كان ما اصدق ان هذا يحصل. فهذا امر عظيم، ولذلك قال ان من عرف بهذا الشيء والعياذ بالله انه يحصل عليه ما لا يحصل على غيره في عذاب الدنيا ولو ما علم ولو ما اقيم عليه الحد، وانه لا يفلح ابدا صاحبها، لانها من اعظم الشنايا الجرائم واقبحها، فهو يعاقب على مقدار هذه الجريمه الشنعه والعياذ بالله. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وان ابا بكر ضرب وغرب، وان عمر ضرب وغرب، رواه الترمذي ورجاله ثقات، الا انه اختلف في وقفه ورفعه. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، يعني جلد في الزنا غير المحصن، اما المحصن يرجم. ضرب وغرب، وان ابا بكر ضرب وغرب، وان عمر ضرب وغرب. وهذا قصد ابن عمر من هذا الحديث، لما تكلم بعض الناس قالوا انا نجد الجلد في القرآن ولا فيه التغريب. الله يقول والزاني والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الله ذكر الجلد لكن ما فيه التغريب. فابن عمر يقول النبي عليه الصلاة والسلام غرب، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وحي يوحى به، والنبي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأن فعل النبي هذا أيضا مات ولم ينسح، لأنه فعله هو ثم فعله أبو بكر ثم فعله عمر، ولو كان منسوخ ما عمله الخلفاء الراشدين. فليش أنكم تقولون ليش يغرب؟ لا، يجلد 100 جلدة ما ذكر في القرآن، ويغرب مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، فنجلده بالقرآن ونغربه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال ابن عمر رضي الله عنه لمن شكك في هذا قال النبي جلد، النبي ضرب وغرب، وغرب عاما كاملا، وأبو بكر ضرب وغرب، وعمر ضرب وغرب. فما دام ان النبي فعل وابو بكر فعله بعده والنبي عليه الصلاة والسلام، يجب علينا ان ناخذ بسنته، وكذلك سنة الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، حضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور، اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر. فهذا قصد ابن عمر رضي الله عنه من ذكر هذا الحديث، ان النبي عليه الصلاة والسلام جلد في الزنا بالنسبة للبكر، كما جاء في الحديث خذوا عن الثيب بالثيب جلد 100 وتغريب عام، يقول النبي عليه الصلاة البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجل. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال

فإذا لم يكن فلذلك قال النبي ادفعوا الحدود بالشبهات. فإذا جاءك إنسان وقال والله فلان كذا وفعل كذا وفعل كذا تأكد، أو جاءك إنسان وقال والله فلان أنا سرق من كذا وكذا، حتى لو وجدت السرقة عنده لا بد من شروط، يمكن وجد الباب مفتوح ودخل ما تقطع اليد، إذا كسر الحرس وثمت الشروط السبعة بالنسبة لقطع اليد، وكذلك أيضا الرجم لا بد من شهود أربعة يشهدون بصريح الزنا ما يختلف فيه. ولذلك النبي لما جاءه ماعز وقال يا رسول الله طهرني إني قد زنيت، النبي ما أجابه لأول مرة، راد يتأكد، أعرض عنه وأعرض عنه وأعرض عنه وتردد عليه والنبي يعرض عنه، ثم قال أبيك جنون؟ قال لا. ثم سأل أقرباءه وجيرانه ماعز إيش عقلك؟ وما علمنا عليه إلا خير، عقله ما في خلاف. ثم قال النبي أيضا زيادة على هذا، قال لعلك لبست، لعلك قبلت، لعلك كذا، قال لا بل فعلت كذا وكذا، حتى قال أنكتها؟ قال أنكتها، ما بزي شيء من هذا. فلما ذا أمر به فروجهم صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس ربما إنه مثلا يظن إن هذا حد من حد، ربما إنه مثلا مرتب بالطريق ربما قبلها أو كذا، هذا نعم يؤدب ويحذر، لكن الرجم أو الجلد شيء ثاني، لكنه ما يترك، التعزير لا بد منه إذا ثبت.

يصلون الى امور والعياذ بالله ويغتر بهم ناس. وما ما لكم يعني 15 سنة ما حدث في هذا الحرم وش؟ ما سنة السلفية والسلفيين وكذا وش؟ أغلقوا الحرم 16 يوم وسفكوا الدماء في الحرم وألحدوا فيه، والله يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذبه من عذاب أليم. هذه الأمور اللي تأثر والعياذ بالله تحت، وهم زعموا منهم تمسك بالدين لكن ظلوا طريق والعياذ بالله. أليس هذا أوردها سعد وسعد المشتمل؟ ما هكذا تورد يا سعد الإذن أمر معروف طريقه وكذا هكذا. يا أيها الأخوة ينبغي أن الإنسان يكون على بصيرة في دينه، ولا ينبغي أنه يصير أتبع كل ناحد تبصر دينه. والثاني يقولون حب الناس يوسع الدائرة، حبهم يعني حب الطائع والعاصي والمذنب وكل شيء، بس لا نتكلم عن حد نسخل ونسخل. هذا كله خطأ، وكل هذا دليل على أنهم ما قصدوا الخير، لهم مقاصد أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله.